مولاي جفاني جفاه من الكرى، أجفاني جفاهن الكرى، والشوق لا عجه بقلبي خيما. مولاي أجفاني جفاهن الكرى، مولاي أجفاني جفاهن الكرى، والشوق لاعجه بقلبي خيما. مولاي لي عمل، مولاي لي عمل، ولكن موجب لعقوبتي. فاحنن علي تكرما مولاي لي عمل، ولكن موجب لعقوبتي. فاحنن علي تكرما واجل وصاف قلبي، واجل وصاف قلبي، واجل وصاف قلبي، واجل وصاف بصفو محبة يا خير من أعطى الجزاء وأنعم. يا ذا العطاء، يا تكرما، اسقي العطاء. فلا تقتلوا

أمان We'll be right back. حسبي مدمعي قال سافو يا ليل يا ليل ما لي العواطل وجاسات المدى خلفتني وجنته دائما أشكو الغرام دائما أشكو الغرام كنت فين يا حلو غايب عن عيوني من زمان عن عيوني من زمان وكويت قلبي Thank you.